خرج من النار قال يعني أضاعته وصور كثيرة إلى آخر ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يقول محمد الآن ما يستطيع أن يتبول أمام بيته ثم يهني ويمني هؤلاء المساكين بأن الله سيفتح له كثرة. وأين كثرة وأين كثرة؟ مستغربين منافقون يتكلمون بكل شيء قالوا هذا الكلام. ولكن صلى الله عليه وسلم فقلنا كنوزهما وقد وقع ذلك. فيقول هنا لا تنفقن كنوز كثرة. قلت كثرة من هرمون يعني هذا هو غريب هذا كثرة من هرمون قال لي لم ذات يعني الدول التعالية يعني المدججة بالسلاح ولا يتصور أن يتغلبها المسلمون المسلمون ضعفاء عددا وعددا كيف يتصور أن يغلبوا كثرة وينفقون كنوزهما في سبيل الله. هذا غريب يقول كثرة من هرمون. قال كثرة من هرمون لا تستغرب هذا وحي من الله جاءني وأخبرني بأن أمتي ستفتح كثرة وتنفق كنوزها في سبيل الله. قال ولئن طالت بك حياة لترين الرجل يخرج من الأكف من ذهب أو فضة يطلب من يقبل منه فلا يجد أحدا يقبل منه. الآن تشكو الكعبة تشكو الفاقة الفقرة وسيأتي زمان واحد يأخذ ملء يده فضة أو ذهبا ويطلب ويبحث للناس من يقبل صدقته ولا يجد ذلك لاستغناء الناس وزوال الفقر عن كل أحد. وهذا وقت ما جاء قريبا عند قرب الساعة أيام ذات يعني تتوب الأرض وأخلاق كذبها في ذلك الوقت. يقول قال من جهاز من يقول فلا يجد أحد يقبل منه. إذا معنى ذلك أن هذه الأمور كلها ستزول عليه أقطاع الطريق سيذهبون وتكون السبل والطرق آمنة وكذلك الفقر سيزول بحيث أنه لا يوجد من يقبل الصدقة. هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ومعظم هذا وقع كسرى وقيصر كل أنفقك فنزهما في سبيل الله. وكذلك أيضا الأمر وكذلك أيضا كثير من الفقر أيضا في بعض البلدان يعني ذهب ذلك. قال ماذا وليلقين الله أحدكم يوم يلقاه وبرضيح وليس بينه وبينه ترجمان أربع لغات يعني مفسر ما يترجم له إلا نفسه هو الذي يخاطب الله سبحانه وتعالى ماذا يترجم له. فيقولن الله له لهذا الرجل ألم أبعث إليك رسولا ألم أرسل إليك رسولا في الدنيا يعني يقول له هكذا فيبلغك أي مما أمرت ونهيت عنه. فيقول بلى بلغني ولكن أبعث. فيقول ألم أعطيك ماله وأفضل عليك وأتفضل عليك برزقي ما أغنيتك وما كنت تحتاج. فيقول بلى فينظر عن يمينه عند ذلك يعني فرارا من عذاب الله. فيقول فلا يرى إلا جهنم وينظر عن يساره فلا يرى إلا جهنم. قال عدي يعني رضي الله تعالى عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك يقول اتقوا النار ولو شك تمرة أي اجعلوا وقاية بينكم من النار حجابا من الصدقة ولو قل حتى يكون بشق تمرة. هذا ولو شيء قليل لا يستصل النساء يقول ريح الوحيدة ونص ريال كذا تصدق. لا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شر كله لو محتاج. يعني عندك ملايين عندك كذا وهناك من لا يجوز نصف ريال لا تستصلها. هذه كلها تكون وقاية من عذاب الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تتقي أمته نار جهنم بالصدقة ولو قلت تلك الصدقة ولو بشك تمرة. فمن لم يجد يعني في شقة تمرة عز عليه ليس في ملكه شقة تمرة ماذا يفعل المسكين؟ فلن كلمة طيبة يقول له يا أخي لا أجد لك الآن ولكن تأتيني بعد ذلك إن شاء الله وكذا ويعيد بذلك أو يرد عليه يقول له يعني فتح الله عليك ولا أستطيع أن أساعدك كذا لا تعد شجاك عليه هذا حتى يعتبر صدقة الكلمة الطيبة. قال عدي حاتم ماذا أن سمع هذه الأخبار الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته وعينة المرأة المذكورة ترتعد من الحيرة حتى تطول الكعبة لا تخاف إلا الله يعني استتب الأمر وصارت بلدان عربية كلها آمنة بهذا الحد. قال وكنت أيضا في من افتتح كنوز كسرى بنفسي أنا غزوت مع المسلمين وافتتحنا كنوز كسرى عند هرمز ولئن طالت بكم حياة بعد ذلك يعني لترون ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لترون ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أبو القاسم يخرج من كفه وهذا سيكون فيما بعد. هكذا قال علي بن حاتم ولقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نصدق بكل ما أخبرنا وما سهل لدينا من أخبار الرسول عليه الصلاة والسلام ولكن الأزمان والأوان تختلف ربما ما جاء بعد ذلك الوقت. قال رحمه الله تعالى بسند متبعي حدثني الشاهد من ذلك المناسب أي فضائل مما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام من علامات نبوته وهو أنه أخبر بما سيكون ووقع طبقا أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام فهذا من جملة الآيات التي آتاه الله سبحانه وتعالى وأعلمه من المغيبات. ورسائل المنتج قال حدثني عبد الله بن محمد هذا من أغراض بخاري وترمذي هذا ثقة الحجم من الطبقة العاشرة قال حدثنا أبو عاصم عبد الحاكم بن مخلد النديري من الطبقة التاسعة قال أخبرنا سعدان بن بشر هو سعيد وسعدان لقبه سعدان بن بشر تبني من سلوم الطبقة الثامنة قال حدثنا أبو مجاهد هو سبق هو سعد بن الطائي أبو مجاهد كنيته سعد بن الطائي المذكور في السند السابق قال حدثنا محيب بن خليفة قال سمعت عليا هذا هو محل علي علق هذا لماذا صرح محيب بن خليفة بأنه سمع عاديا لأنه في الرواية الأولى كان معانعا ومثل هذه الأشياء ويعني يعتبر بها كثيرا ولكن هذا في صحيحين وذلك ربما يكون المعانعين مع متهم بالتدريس مثلا فربما يتشكر بعض الناس فإزالة لمثل هذا يريدنا الأسانيد ليتصرح بالسماع إزالة لهذه الشبه والشذوذ. قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم الحديث المعروف وبسهرين قد قال حدثنا سعيد بن شرحبيل هذا طفل صدوق من قدماء الطبقة العاشرة قال حدثنا ليث بن سعد أبو الحارث الفاني إمام وشيخ من الطبقة السابعة مصري قال عن يزيد بن أبي حبيب وأبو حديث بن سويد من الطبقة الخامسة عن أبي الخير أبو الخير هذا برشيد بن عبد الله اليثير بن بوسى من الطبقة الثالثة عن عقبة بن عامر هذا صحابي جليل نزيل بسرى وتولى إمرة بسرى معاوية رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما من الأيام في أواخر حياته فصلى على أهل أحد صلاته على البيت صلاة الجنازة صلى عليه هذا في دليل على جواز أو على مشروعية صلاة الجنازة على الشهداء وبهذا احتج من قال يشرعوا الصلاة على الجنازة واحتج من قال لا يشرعوا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفنهم ولم يصلي عليه لكن بعد 8 سنين قالوا صلى عليه فنحن نقول هؤلاء الذين لم يروا مشروعية صلاة على الشهداء يؤولون هذا الحديث على أن الصلاة هنا معناها الغيب والدعاء دعا لهم بالمغفرة ورجع إلى المدينة لكن نحن نقول صلى صلاته على الجنازة هذا صحيح لأنه صلى فمننا قال ابن حزم رحمه الله ولقد أصال في ذلك من رأى من صلى على الشهيد فحسن ومن ترك الصلاة على الشهيد فحسن كل ثبت مش يتصلي ومش لا تصلي هذا وهذا يعني أمر به وهذا بيان لمشروعيته قال ثم انصرف إلى المنبر وإنما فعل صلى الله عليه وسلم في آخر حياته وبعد 8 سنين من غزوة أحد ولماذا كالمودع للأحياء والأموات كأنه يريد التوديع يعني لأنه دنا جلو فأراد أن يودع كل الناس حيا وميتا فقال صلى الله عليه وسلم فرجع ثم صعد المنبر فخطب الناس وقال إني فرطكم الفرط في اللغة هو من يأتي الماء طالبا بالماء ومهيئا هناك الأرسال والحلل والدل هذا يسمى فرط والمراد أن النبي صلى الله عليه وسلم يتقدم أمته إلى الحوض الموعود به حتى يعني يرحم لأمته فيسقيهم من حوضه الشريف. وهذا هو مقصود. وأنا شهيد عليكم أشهد على ما عملتم وإني والله لأنظر إلى حوض الآن. الآن فتح الله علي حتى أشاهد حوضه. وهذا على ظهره النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر كشف الله له وأزال الحجوب بينه وبين حوضه. قال وإني قد أعطيت في هذا المقام قد أعطيت خزائن مفاتح الأرض. يعني زعل في هذه المفاتح خزائن كل ما في الأرض من معدن وغير ذلك أستطيع أن أفتحه ولكنه ما فتحه ولكن أمته استفادت بكثير من ولا شكله مفاتح الأرض ولا تبتئس بشدة فقر عليه أنا لأيام تزول وأمتي سينتهي الله عليها الدنيا لحذافلها وستتنعم بذلك. وسبب ذلك أن الله سبحانه وتعالى أعطاه مفاتيح خزائن الأرض وعلى تصرف به ولكنه تركه لكن أمته استفاد. وأنتم يقول أبو هريرة رضي الله عنه تمتثل معه بعد النبي صلى الله عليه وسلم استفاد منها كثيرا. ما أخاف أن تسلكوا ولكن أخاف أن تنافسوا فيها أن تتنافسوا أن تفتح أن تفتح عليكم الدنيا فتتنافسوا فيها فتهلككم كما يعني فتحت على من كان قبلكم فتنافسوها وكما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتكم. وهذا هو الواقع وهذا هو الواقع. هذا يعني الله سبحانه وتعالى يعني هذا المال إلا لمن قام به نعم الرجل الصالح للرجل الصالح. إذا فتح الله عليك مالا وسلطك على هلكتي في الحق فنعم ما فعلت وطوبى لك وحسن معك. وأما إذا فتح الله عليك الدنيا ثم توجهت أن تعمل وتبذل وتعمل بهواك واتباع الشيطان فيا ويلك لأن هذا مهلك لأن هذه الدنيا مهلك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أخشى على أمتي شيئا واحدا وهو لا أخشى على الفقر كله إن شاء الله سيستمر. لكن المشكلة أن الدنيا ستفتح عليهم فيتنافسون ويتحاسبون ويتقاتلون إلى آخره ويخسرون الآخرة بسبب الدنيا. قال رحمه الله تعالى هذا هو الواقع. بسالم بن قال حدثنا ابو نعيم الفضل بن كيف قال من الطبقه التاسعه قال حدثنا ابن عيينه سبيح قال حدثنا عن الزهري. وقلنا سبق لنا عده مواقف في التمييز بين سفيان بن عيينه وسفيان الثوري. وقلنا الطبقه التاسعه اذا روت عن سفيان واطلقته فهو الثوري. والطبقة العشرة إذا أطلقت بابن عيينة. وهذا لا يعني أن الطبقة التاسعة ما تروي عن ابن عيينة بل المراد أن الطبقة التاسعة إذا روت عن ابن عيينة تبين إما تقول سفيان عيينة وإما تقول ابن عيينة مثل هذا. وإذا روت عن الثوري تقول سفيان فقط. هذا هو المعنى وانتجوا لهذا. ربما العاشرة أيضا تروي بطلة عن سفيان الثوري أيضا والتاسعة تروي عن ابن عيينة لكن تبين عن ابن عيينة سفيان عن الزهري محمد بن مسلم. وهذا معروف أيضا من علامة كون سفيان هو ابن عيينة يقول بعده عن الزهري. لماذا؟ لأن سفيان الثوري مع جلالته ومع شدة حرصه على طلب تلقي العلم لن يلقى الزهرية ويقال له روح الحديث عندي واسطة. هذا شيء غريب. وفي الكوفة وقد أخذ ابن أهل المدينة كثيرا وكان الزهري مشهورا بذلك الوقت. أما ابن عيينة فهو تلميذه وخليجي على خصوصه وأكثر عنه كثيرا وإن كان وإن لم يكن مثل مالك إلا أنه من يتقدم في الزهري. لكن هذا ما روى عنه الثور ويقال له روى عنه حديثين بواسطة. الله أكبر. قال ماذا عن الزهري عن عروة بن الزبير حديث طه السبعة المشهوري إذا قيل من في الإن سبعة أبهر مقالة ليست عن الحق خارجة فقولوا عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. هذا هو عروة عن أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبه رضي الله تعالى عنهما. هذا قال أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطول من أطول من الأطعمة أطعم المدينة حصن فصول المدينة أشرف علي اطلع فقال هل ترون ما أره؟ الله أكبر، ما فتح الله عليه، والآخرون ما يرى. هل ترون ما أره؟ ما تشوفون، ما تنظرون إلى ما أنظر إليه؟ قال إني أرى الفتنة تقع خلال بيوتكم مواقع القتل. هذه البيوت التي أشاهد أمامي ينزل فيها البلاء الفتن كمواقع القتل، كنزول المطر، معنى يعني كناية عن كثرة الفتن. وهذا ما وقع في زمنه